أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقدار منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، فهل أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الإتيان بجميع أطراف العلم الإجمالي بالظهر والجمعة، وهذا ما يطلق عليه وجوب الموافقة القطعية؟ ذكرنا أن في المسألة أقوال. القول الثالث هو أن تحديد مقدار منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يعتمد على بيان حقيقة العلم الإجمالي. من هنا شرع السيد رضوان الله تعالى عليه في بيان الاتجاهات المذكورة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وتقدم الاتجاه الأول الذي ذهب إليه المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني، وحاصله أن العلم الإجمالي يرجع إلى علم بالجامع وشك إلى علم بالجامع وشك في الأطراف. الاتجاه الثاني حاصله، وهو الذي اقتنص من بعض عبارات صاحب الكفاية خصوصا في مبحث الواجب، في مبحث الوجوب التخييري، حيث هناك ذكر صاحب الكفاية أنه ما هو حقيقة الوجوب التخييري، الوجوب التخييري الذي هو يتعلق بالإطعام أو العتق أو الصيام. ذكر عدة آراء في حقيقة الوجوب التخييري، منها أنه وجوب مشروط، بمعنى يجب الإتيان بأحد البدائل عند ترك البدائل الأخرى، فوجوب الإتيان بالإطعام مشروط بترك العتق والصيام، ووجوب الإتيان بالصيام مشروط بترك العتق والإطعام، وهكذا. فالوجوب وجوب مشروط، فيرجع الوجوب التخييري إلى وجوب مشروط. هذا رأي. والرأي الآخر قال أن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الفرد المردد، يتعلق بالفرد المردد، المردد بين الإطعام وبين الصيام وبين العتق. ثم أورد اعتراضا صاحب الكفاية أنه كيف يعقل أن يتعلق الوجوب بالفرد المردد، صفة الوجوب كيف تتعلق بالواحد وبالفرد المردد؟ اعترض، أذكر هذا الاعتراض، أجاب بأنه إذا كانت صفة حقيقية كالعلم الإجمالي، وهنا محل الشاهد، إذا كانت بعض الصفات الحقيقية كالعلم الإجمالي، العلم صفة حقيقية بينما الوجوب صفة اعتبارية، الوجوب من الأمور الاعتبارية، إذا كانت صفة العلم، إذا كانت بعض الصفات الحقيقية تتعلق بالفرد المردد كالعلم الإجمالي، قال كالعلم الإجمالي، فكيف لا يعقل أن تتعلق الصفات الاعتبارية بالفرد المردد؟ من باب أولى، إذا كانت بعض الصفات الحقيقية تتعلق بالفرد المردد كالعلم الإجمالي، فمن باب أولى الصفات اعتبارية لأنها خفيفة المؤنى. من هنا استشف أن المحقق الآخر صاحب الكفاية يذهب إلى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد بين الظهر والجمعة. ناقش السيد رضوان الله تعالى عليه مسلك صاحب الكفاية، قال: الثاني المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع، خلافا للمسلك الأول حيث يقف عند الجامع، يسري من الجامع إلى الحد الشخصي. الحد الشخصي يعني الظهر والجمعة، الحد الشخصي يعني أطراف العلم الإجمالي، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، وإلا لانقلب إلى علم تفصيلي لوضوح أن كلا من الطرفين الظهر والجمعة بحده الشخصي، يعني بخصوصية الظهر وبخصوصية الجمعة، ليس معلوما وإنما هو مشكوك، بل هو في ذاته بين الحدين، بين الحدين يعني مردد بينهما، مردد بين الظهر وبين الجمعة. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية أن أحد الأقوال فيه في الوجوب التخييري هو كون الواجب الواحد المردد، كون الواجب الواحد المردد، يعني حقيقة الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب متعلق بالفرد المردد، بالواحد المردد، الواحد المردد، الفرد المردد. لا لا لا لا، يعني إذا قال أحدهم يعني رجعنا إلى مسلك المسلك الأول، مسلك الأصفهاني. وأشار في تعليقته على الكفاية، إذا ما هو المقصود من الكون المعلوم هو الفرد المردد؟ هو أن أعلم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، بوجوب الظهر أو الجمعة. هذا العلم الإجمالي تعلق بأي شيء؟ تعلق بالأفراد، لكن بما هي مرددة، لا بما هي معينة. إذ لو نعم سرى العلم من الجامع إلى الأفراد، تعلق العلم الإجمالي بالأفراد، بالأطراف، لكن لا بما هي مشخصة معينة، وإلا لصارت علما تفصيليا، لكن تعلق العلم بالأطراف بما هي مرددة بين طرفين، بين الجمعة وبين الظهر. يأتي في المناقشة إن شاء الله، يأتي في المناقشة. وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد، بالفرد المردد، مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع لا أن يكون مرددا. وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد، الفرد المردد، قد يتعلق به وصف حقيقي. ماذا مكتوب عندكم؟ وصف حقيقي ذو الإضافة. هذا أنا مشتبه بينه، هذا نسختك لها أقواس، فما أعلم أين الأصل من أين الفرق. قال: قد يتعلق به وصف حقيقي ذو إضافة كالعلم الإجمالي، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب. يقول: إذا كانت بعض الصفات الحقيقية يمكن أن تتعلق بالفرد المردد، فكيف بالصفات الاعتبارية كصفة الوجوب؟ هذا من باب أولى. في المناقشة تتضح حقيقة مراد صاحب الكفاية. ناقش السيد مسلك صاحب الكفاية الذي يذهب إلى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. طبعا الفرق بين مسلك الإصفهاني ومسلك صاحب الكفاية أن مسلك الإصفهاني والنائيني أن العلم يقف عند الجانب، وهو العلم بأحدهما بإحدى الصلاتين، تبقى الأطراف مشكوكة، طرف الجمعة مشكوك، طرف الظهر مشكوك كما تقدم بالأمس. أما صاحب الكفاية يقول لا، العلم لا يقف عند الجامع، بل الأطراف معلومة، نسأل معلومة بأي نحو؟ هل بنحو شخصي تفصيلي؟ يقول لا، وإلا لانقلب العلم إلى علم تفصيلي. إذن معلومة بأي نحو؟ معلومة الأطراف بنحو مردد، يعني مردد الأطراف بين أن تكون الجمعة وأن تكون الظهر. ناقش السيد تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد بمناقشة تتوقف على ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى الوجود مطلقا، مطلقا يعني سواء كان وجودا خارجيا أو وجودا ذهنيا. الوجود مطلق مساوغ للتشخص والتعين، بمعنى أن كل ما هو موجود لا بد أن يكون متعينا ومتشخصا، فإذا حصل تردد فالتردد خلف الوجود والتشخص. إذن كل شيء ثبت أنه موجود فهو متشخص ومتعين بنفس وجوده. إذن الوجود سواء كان وجودا في أفق الذهن أو كان وجودا في مرتبة الخارج، فهو بمقتضى أنه موجود يجب أن يكون متشخصا، يجب أن يكون متشخصا، لأن التشخص ملازم للوجود، فكل ما هو موجود يجب أن يكون متشخصا. فالإنسان في الخارج موجود وهو متشخص، إما متشخص بنفس وجوده أو متشخص بأعراضه، بمكان ولادته، بزمانه، باسمه، بعائلته، بطوله، بقصره، بلونه، بجنسيته، إذن هو متشخص. إذن كل ما هو موجود في الخارج يجب أن يكون متشخصا، سواء كان وجودا ذهنيا أو وجودا خارجيا. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان الوجود متشخصا بمقتضى كونه موجود فالماهية كذلك متشخصة، يعني هناك ملازمة بين تشخص الوجود وتشخص ماهية، فإذا كان الوجود متشخصا فالماهية كذلك متشخصة. وجه الملازمة، لأن علاقة الماهية بالوجود علاقة الحد بالمحدود، الوجود محدود حده الماهية، بيان ذلك. إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان ماهية من الماهيات، ماهيته أنه حيوان ناطق. إذا جئنا إلى وجود الإنسان، ما هو الحد الذي يفصل ويميز وجود الإنسان عن وجود الفرد؟ الناطقية. الناطقية هي التي تميز وجود الإنسان عن وجود الفرد، فالناطقية هي الماهية. الناطقية تعتبر ماهية لأنها تحد وتميز وتفصل وجود الإنسان عن وجود الفرد، ولهذا قرأنا في الفلسفة أن الماهية تحد الوجود، يعني يفترق وجود عن وجود آخر من خلال الماهية. وجود الإنسان بما أن حده هو الحيوانية الناطقية، ووجود الفرس بما أن حده الحيوانية الصاهرية، كان وجود الفرس غير وجود الإنسان. إذن المحدود هو الوجود، حده هو الماهية. الحد والفيصل بين وجود الإنسان ووجود الفرس من خلال الماهية، فالماهيات حدود الوجودات والموجودات. إذا كان الوجود محدود، إذا كان الوجود محدودا ومتشخصا يجب أن يكون حده أيضا متشخص، لأن التردد في الحد والماهية يوجب التردد في المحدود والوجود. التردد في الحد والماهية يوجب التردد في المحدود والوجود. وبما أننا افترضنا أنه موجود فهو متشخص ومتعين، وبمقتضى أنه متشخص ومتعين يجب أن يكون حده وهو الماهية أيضا متشخصة، لأنه لا يعقل أن يكون الحد مبهم والمحدود متشخص ومتعين. إذن المقدمة الثانية تنص على أن المحدود إذا كان متشخصا فحده وهو الماهية يجب أن تكون متعينة ومتشخصة. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أيضا مقدمة قرأناها، هذه المقدمات كلها مقدمات فلسفية. المقدمة الثالثة، المعلوم قرأنا في الفلسفة ينقسم إلى قسمين، إلى معلوم بالذات وإلى معلوم بالعرض. مثلا إذا نظرت إلى الشجرة التي في الخارج ما الذي تحقق؟ انطبعت صورة الشجرة. صورة الشجرة يعبر عنها معلوم بالذات، وجود الشجرة في الخارج معلوم بالعرض، لأن العلم تعلق أولا وبالذات بالصورة الذهنية بصورة الشجرة. صورة الشجرة يعبر عنها معلوم بالذات، هذه صورة الشجرة تحكي عن وجود خارجي وهو وجود الشجرة في الخارج، فوجود الشجرة في الخارج يصطلح عليه بالمعلوم بالعرض. وصورة الشجرة الذهنية يعبر عن بالمعلوم بالذات. إذا جئنا إلى المعلوم بالذات، المعلوم بالذات له ثلاث خصائص. الخاصية الأولى أن المعلوم بالذات صورة ذهنية مقومة للعلم، يعني العلم يتعلق بالمعلوم بالعرض بالوجود الخارجي أو يتعلق بالصورة الذهنية، من الواضح أنه يتعلق بالصورة الذهنية ولا يتعلق بالوجود الخارجي. إذن الخاصية الأولى للمعلوم بالذات أنه صورة ذهنية مقومة للعلم، يعني العلم لا يتعلق إلا بالمعلوم بالذات أي بالصورة الذهنية، هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن المعلوم بالذات بما أنه صورة ذهنية، إذن هو وجود ذهني أو وجود خارجي؟ وجود ذهني، لأن الصورة الذهنية نحو من الوجودات الذهنية. إذن الخاصية الثانية بما أن العلم متقوم بالمعلوم بالذات وهو صورة ذهنية، إذن هو نحو من الوجود الذهني، هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن المعلوم بالذات يستحيل انفكاكه عن العلم، يعني بما أن هناك علم إذن يجب أن تكون هناك صورة ذهنية، بما أن هناك علم إذن يجب أن تكون هناك صورة ذهنية يعني معلوما بالذات. لماذا؟ لأن العلم من الصفات تعلقية، فلا يتعقل وجود علم من دون معلوم، والمراد بالمعلوم هو الصورة الذهنية أي المعلوم بالذات. ولهذا سواء كان العلم مطابقا للخارج أو لم يكن مطابقا للخارج فالمعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية باقية على على حالها. يعني أنا أعلم بوجود شجرة، أي أعلم بصورة شجرة متحققة في ذهني، سواء كان هناك شجر في الخارج الصورة باقية على حالها، لم توجد هناك شجرة في الواقع الصورة باقية على حالها. فأنا يوجد في ذهني صورة ذهنية لشجرة، وجدت شجرة في الخارج أو لم توجد شجرة في الخارج. إذن المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية المقومة للعلم يستحيل انفكاكها عن العلم. بمجرد أن تفترض وجود علم إذن لابد من وجود صورة ذهنية، إذ لا يعقل أن يكون هناك علم من دون صورة ذهنية، سواء كان العلم خاطئا أم كان مطابقا للواقع. تبين من المقدمات الثلاث: أولا أن كل شيء افترضت أنه موجود إذن يجب أن يكون متشخصا، خصوصا على مبنى صدر المتألهين الذي يرى أن تشخص الأشياء بنفس وجوداتها، يعني نفس افتراض أنه موجود متشخص بنفس وجوده، فلا يمكن التفكيك بين كونه موجود وكونه غير متشخص. موجود يعني متشخص، لأن التشخص يكون بنفس الوجود. إذن كل شيء افترضت أنه موجود فهو متشخص مطلقا، سواء كان وجودا في الذهن أو وجودا في الخارج. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أن المحدود وهو الوجود إذا كان متشخصا فحده لابد أن يكون متشخصا وهو الماهية. المقدمة الثالثة: أن حقيقة العلم متقومة بالمعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية التي هي وجود ذهني التي يستحيل انفكاكها عن العلم. إذا تبينت هذه المقدمات الثلاث نقول صاحب الكفاية يقول أن حقيقة العلم الإجمالي تتعلق بالفرد المردد، متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد. يقول السيد: نحن ليس الكلام هل أن الصفة الاعتبارية أو أن الصفة الحقيقية يمكن أن تتعلق بالفرد المردد أو لا يمكن أن تتعلق بالفرد المردد. نحن لا نريد أن نثبت هل يمكن أن تتعلق الصفات سواء كانت حقيقية أو كانت اعتبارية بالفرد المردد أو لا يمكن. ليس هذا محل الكلام، بل محل الكلام هل يعقل أن يوجد شيء في الخارج أو في الذهن يسمى بالفرد المردد أو لا يمكن. فالكلام في أصل وجود شيء يسمى بالفرد المردد، يمكن أو لا يمكن أن يوجد، هذا هو محل النزاع. ليس محل الكلام أنه هل يمكن أن تتعلق الصفات بالفرد المردد أو لا يمكن أن تتعلق الصفات بالفرد المردد، ليس هذا محل الكلام. محل الكلام هل يمكن أن يوجد شيء يسمى بالفرد المردد أو لا يمكن أن يوجد شيء يسمى بالفرد المردد. نقول من الواضح أنه لا يوجد ما يسمى بالفرد المردد، لأن الفرد المردد لا وجود له، لا هوية له، لا ماهية له. لماذا؟ نقول هذا العلم الإجمالي تعلق بالمعلوم بالذات أو تعلق بالمعلوم بالعرض؟ تعلق بالمعلوم بالذات، لأننا قلنا حقيقة العلم أنه يتعلق بالمعلوم بالذات، أي بالصورة الذهنية، والصورة الذهنية هي المقومة لحقيقة العلم. إذن العلم الإجمالي تعلق بالمعلوم بالذات. ما هو المعلوم بالذات؟ أي الصورة الذهنية. هذه الصورة الذهنية قلنا هي وجود ذهني، هذه الصورة الذهنية وجود ذهني. نقول هذه الصورة الذهنية التي هي وجود ذهني، قلنا بما أنها وجود ذهني إذن تكون مرددة أو تكون متشخصة. متشخصة لأن الوجود مساوقا للتشخص. هذا بياني ليس بيان السيد الصادق، سوف أعرض بياني لعل أسهل من بيان السيد الشهيد. لاحظوا مناقشتنا، لاحظوا المناقشة على صاحب الكفاية. نقول يا صاحب الكفاية أنت تقول عندنا علم إجمالي، سليم، عندنا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي تعلق بأي شيء؟ تعلق بالمعلوم بالذات، أي بالصورة الذهنية. تقدم في المقدمة الثالثة أن الصورة الذهن في المقدمة الثالثة أن الصورة الذهنية وجود ذهني. إذا هذه الصورة الذهنية التي هي وجود ذهني بما أنها وجود تكون متشخصة أو تكون مرددة؟ متشخصة. لماذا؟ بناء على المقدمة الأولى أن الوجود الذهني، أن الوجود مطلقا سواء كان في الخارج أو كان في الذهن يجب أن يكون متشخصا بنفس وجوده. إذن بما أنك افترضت أن متعلق العلم الإجمالي هو المعلوم بالذات أي الصورة الذهنية وهي وجود ذهني، بما أنها وجود ذهني يجب أن تكون متشخصة لا مرددا. إذا لا يعقل أن يوجد شيء يسمى بالفرد المردد، لأن وجود الفرد المردد معناه تشخصه، معناه تشخصه وتشخصه يعني وتشخصه يعني خلاف تردده. هذا البيان الأول. البيان الثاني الذي نعم نقوله العلم الإجمالي تعلق بالصورة الذهنية أي المعلوم بالذات. هذه الصورة الذهنية وجود، بما أنها وجود ذهني تكون متشخصة أو مرددة؟ متشخصة. إذا لا وجود للفرد المردد، لأن العلم الإجمالي تعلق بصورة ذهنية موجودة بوجود ذهني، وبما أنها موجودة فهي مساوقة للتشخص، والتشخص خلاف التردد. البيان الثاني الذي ينسجم مع عبارة الكتاب وإن كان الروح واحد، وهو إنكار تردد الفرد أو الواحد المردد. يقول السيد لا يعقل وجود الفرد المردد. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي تعلق بالصورة الذهنية. نسألكم، هذه الصورة الذهنية التي تعلق بها العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي الذي تعلق بالصورة الذهنية، نسألكم ما هي هذه الصورة الذهنية؟ لا يخلو، إما أن تكون هذه الصورة الذهنية هي الجامع أي عنوان أحدهما. يقول رجعنا إلى مبنى، إلى المبنى السابق، مبنى المحقق نائيني. إذا كانت الصورة الذهنية التي تعلق بها الجامع حاكي عن الجامع، يعني هي الجامع، فنقول رجعنا إلى أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، وهو رجوع إلى المبنى السابق. وإن قلت يا صاحب الكفاية أن العلم الإجمالي تعلق بالصورة الذهنية، أي صورة ذهنية؟ الصورة الذهنية بحدها الشخصي المردد، لا بحدها الشخصي المعين. يعني تعلقت الصورة تعلق العلم الإجمالي بالصورة الذهنية التي هي الأفراد، لكن بما هي مرددة. يقول السيد هذه الصورة الذهنية قلنا أنها وجود ذهني، وإذا كانت وجودا ذهنيا فهي متشخصة لأن الوجود مساوق للتشخص. إذا لا يعقل وجود ما يسمى بالفرد المردد، لأن الفرد المردد لا وجود له، لا ماهية له، لا واقع له. لاحظ ماذا قال. قال ويمكن الاعتراض عليه، على صاحب الكفاية، بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه. يقول المشكلة ليست أن الوصف هل يتعلق بفرد المردد أو لا يتعلق بفرد مردد حتى يقول صاحب الكفاية: إذا كان العلم الإجمالي وهو صفة نفسانية حقيقية تعلقت بالفرد المردد، فكيف بالصفات الاعتبارية كالواجب التخيير من باب أولى أنه يتعلق بفرد مردد؟ ليس الكلام هل الصفة تتعلق بالفرد المردد أو لا تتعلق بالفرد مردد، كلامنا هل يوجد فرد مردد أو لا يوجد فرد مردد، بل هي أي المشكلة استحالة ثبوت المردد ووجوده بما ووجوده بما هو مردد. لماذا؟ قال: وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وهو المعلوم بالذات، وله متعلق بالعرض وهو المعلوم بالعرض. المعلوم بالذات صورة الشجرة في الذهن، المعلوم بالعرض وجود الشجرة في الخارج، ومتعلق العلم بالذات هو الصورة الذهنية. ما هي خصائص هذه الصورة الذهنية؟ أولا مقوم له أي للعلم، لأن العلم يتقوم بالصورة الذهنية في أفق الانكشاف، في أفق الانكشاف يعني في أفق العالم أو في أفق الوجود الذهني. ومتعلق العلم بالعرض هو بين قوسين الوجود الخارجي، هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج، مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. يعني هذه الصورة صورة الشجرة، قلنا صورة الشجرة الذهنية يعبر عنها معلوم بالذات، هذه الصورة تطابق ماذا؟ تطابق وجود الشجرة في الخارج، فوجود الشجرة في الخارج الذي يطابق هذه الصورة يطابق أو يحكي عن الصورة. هذه الصورة الذهنية تحكي عن وجود شجرة في الخارج، وجود الشجرة في الخارج التي تطابق هذه الصورة يعبر عنه معلوم بالعرض. والفرق بين المتعلقين يعني المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، أن الأول وهو المعلوم بالذات لا يعقل انفكاكه زواله عن العلم حتى في موارد الخطأ وعدم مطابقة الواقع. لماذا؟ لأن قلنا قوام العلم، روح العلم، حقيقة العلم بالصورة الذهنية، فإذا افترضت أن هناك علما من دون صورة علمية فهذا سلخ للعلم، إذ لا يعقل وجود علم بلا معلوم، والمراد بالمعلوم هو المعلوم بالذات، بخلاف الثاني وهو المعلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي يمكن انفكاكه عن العلم، يمكن أن الإنسان يعلم بشيء خاطئ، يعلم الإنسان بوجود شخص له 10 رؤوس، هنا وجد علم، وجد المعلوم بالذات أو لم يوجد، وهو صورة إنسان له 10 رؤوس، المعلوم بالعرض موجود أو ليس بموجود؟ غير موجود، لأنه لا يوجد في الخارج شيء يسمى يوجد في الخارج 10 رؤوس له. نعم، هذا في مورد الصدق لا في مورد الخطأ، في مورد الخطأ لا يوجد مطابق شيخنا. وعليه فنحن وعليه يعني بناء على أن العلم له متعلق بالذات ومتعلق بالعرض، وحقيقة العلم متقومة بالمعلوم بالذات، وعليه فنحن نتساءل: ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ يعني العلم الإجمالي تعلق بأي شيء؟ هل تعلق بالمعلوم بالذات أو تعلق بالمعلوم بالعرض؟ نقول: لا شك أنه تعلق بالمعلوم بالذات وهو الصورة. هنا نسأل: هذه الصورة الذهنية ما هي؟ ما هي الصورة الذهنية التي تعلق بها العلم الإجمالي؟ فإن كان المعلوم بالذات أي الصورة الذهنية صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية لا عن الأطراف، رجعنا إلى المبنى السابق، قلنا أن العلم الإجمالي تعلق بالصورة بالصورة الكلية بالصورة الجامعية، وهذا الرجوع إلى مبنى من يقول أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع. وإن كان صورة للحد الشخصي يعني تعلق بالأطراف لكن لا بما هي أطراف مشخصة معينة، بما هي أطراف مرددة. وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين أي بين طرفين لحدين شخصيين. لاحظ عندنا صورتان، ما هما الصورتان؟ الظهر والجمعة. الظهر ما هو حدها الشخصي؟ صورة الظهر ما هو حدها الشخصي؟ كونها ظهرا. وصورة الجمعة ما هو حدها الشخصي؟ كونها جمعتان. يقول مرددة بحد ذاتها بين صورتين أي صورة الظهر وصورة الجمعة لحدين شخصيين، لأن وجود الجمعة حده الجمعة ووجود الظهر حده الظهر. نظير إذا قلت وجود الإنسان ما هو حده؟ أنه إنسان. وجود الفرس ما هو حده؟ أنه فرس. وجود البقر حده أنه حده يعني ماهيته. وجود الجمعة ماهيتها أنها صلاة جمعة عبارة عن ركعتين. وجود الظهر عبارة ماهيتها حدها أنها 4 ركعات ظهر. قال فهذا مستحيل. لماذا مستحيل أن يكون متعلق العلم الإجمالي هو الحد المردد الأفراد المرددة؟ قال لأن الصورة وجود ذهني، كما قلنا الصورة الذهنية وجود ذهني، بما أنها وجود ذهني تأتي المقدمة كل وجود مساوق للتشخص والتعين وكل وجود متعين في سقع ثبوته. ما معنى في سقع ثبوته؟ يعني في أفق ثبوته. إن كان وجودا خارجيا كان متشخصا في الخارج، إن كان وجودا ذهنيا كان متشخصا في الذهن. وتتعين الماهية، تتعين الماهية، الماهية التي هي حد الصورة، الماهية التي هي الظهر أو الجمعة، تبعا لتعين الوجود، لأنها أي لأن الماهية حد له للوجود. هذا ما قلناه في المقدمة الثانية. بما أن الوجود وهو الصورة الذهنية محدود ومتشخص، إذن فحدها الشخصي وهو نفس الظهر والجمعة أيضا يكون متشخصان، ولا وجود للفرد المردد. طبعا تأملوا، صاحب الكفاية لم يصرح تصريحا واضحا كعنوان وهو عنوان بيان حقيقة العلم الإجمالي. قلنا استنبط من مباحث الواجب التخييري كدفع إشكال كيف يتعلق الوجوب بالفرد المردد، فقال الوجوب صفة اعتبارية يمكن أن تتعلق بالفرد المردد، إذا كان العلم الحقيقي وهو العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد فمن باب أولى الصفات اعتبارية. من هنا قيل أن صاحب الكفاية يرى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، لا بأس. لكن ما هو، هل يمكن أن يغفر صاحب الكفاية أنه لا وجود في الخارج لشيء يسمى بالفرد المردد لأن الوجود مساوق للتشخص؟ لعل والله العالم مراد صاحب الكفاية لا يخرج عن مراد أصحاب المسلك الأول، يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بعنوان أحدهما، وأحدهما مردد بين الظهر والجمعة. الآن هناك عندما قيل في المبنى السابق أن العلم الإجمالي يتعلق بأحدهما، ما معنى عفوا بالجامع، ما معنى الجامع؟ هو عنوان أحدهما، يعني إحدى الصلاة، الجامع يعني إحدى، وإحدى الصلاتين معينة أو مرددة. لعل المراد هو هذا، إنما عبر بالمردد لأن عنوان أحدهما مردد بين الظهر والجمعة. فلعل مرجع كلام صاحب الكفاية إلى المبنى الأول، فلا يحتاج إلى هذا التكلف أنه لا يعقل وجود الفرد المردد. هذه من الأمور الواضحة، فكيف تخفى على صاحب الكفاية من البعيد جدا. على كل حال والأمر سهل. المبنى الثالث، نعم، هو يقول الشيخ لعله هو يعني فرقنا بين شنو؟ لما سأل أنه الفرد المؤكد هو أحد هو يسأل، يقول هذا على بناء فهم السيد وفهم بعض الأعلام أنه لا، مراد صاحب الكفاية غير مراد الأصحاب المبنى الأول، وهو أنه متعلق بالجامع. المبنى الثالث حتى صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول تبقى حالة الشك في الأطراف لعله. خب المبنى الثالث فقط لأنه سلس بيانه، الاعتراض عليه يحتاج إلى مقدمات. المبنى الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي، وهو أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالجامع كما ذهب إليه المحقق النائيني، ولا يتعلق بالفرد المردد لأن الفرد المردد لا هوية لا وجود لا ماهية لا. إذن يتعلق بماذا العلم الإجمالي؟ قال يتعلق بالواقع. العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فإن قل ما هو الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ العلم التفصيلي أيضا يتعلق بالواقع، فإذا علمت تفصيلا أن هذا حرام، علمت أن صلاة الصبح واجبة، هذا العلم تعلق بماذا؟ بالواقع بصلاة الصبح. فإذا كان العلم التفصيلي يتعلق بالواقع والعلم الإجمالي يتعلق بالواقع، إذا ما هو الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ يقول المحقق العراقي الفرق بينهما ليس في المتعلق، ليس في المعلوم، المعلوم في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي واحد، وهو نفس الواقع. الواقع في العلم التفصيلي معلومون، والواقع في العلم الإجمالي أيضا معلوم. الفرق أي؟ يقول الفرق في نفس العلم لا في المعلوم، في نفس العلم. عبر درجة العلم لا بأس. العلم التفصيلي مرآة صافية واضحة لا غبار عليها، بينما في العلم الإجمالي مرآة غير صافية مشوشة غامضة عليها غبار. فلا فرق بين العلمين في المعلوم، كما أن العلم التفصيلي تعلق بالواقع، فلو كان الواقع هو الظهر فالعلم الإجمالي تعلق بالظهر، ولو كان الواقع هو الجمعة العلم الإجمالي تعلق بالجمعة، فالعلم الإجمالي تعلق بالواقع تماما كما تعلق العلم التفصيلي بالواقع. الفرق أي؟ الفرق في درجة الوضوح والانكشاف، أي في نفس العلم. فإن العلم التفصيلي يكشف عن الواقع كشفا واضحا صافيا لا غبار عليه، ليس مغتشر صورة واضحة، بينما في العلم الإجمالي وإن تعلق بالواقع لكنه الصورة غير واضحة مبهمة. يضرب مثالا المحقق العراقي، نظير ماذا يقول؟ يقول نظير من يرى شبحا من بعيد، مردد بين أن هذا الذي من بعيد إما زيد وإما عم. يقول الإحساس والعلم قطعا تعلق بالواقع، يعني أن الشخص لو كان هو زيد لتعلق العلم بزيد، ولو كان الثابت في الخارج هو عمرو لتعلق العلم بعمرو، فالعلم تعلق بالواقع لكن الصورة غير واضحة، وإلا هو متعلق. يعني لو كشف لي الغطاء لرأيت العلم متعلق بزيد إذا فرضنا أنه هو الموجود الواقعي، لكن بما أن الصورة مشوشة أنا لا أستطيع أن أميز الواقع، وإلا هو تعلق بالواقع. إذن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، لكن لماذا أنت لا تضع إصبعك على الواقع؟ لأن الصورة مبهمة، وإلا هو تعلق بالواقع، بينما في العلم التفصيلي لا، مباشرة تقول الواقع هو صلاة الصبح، الواقع تضع إصبعك على الواقع. لماذا لا تضع إصبعك في العلم الإجمالي على الواقع؟ لأن الصورة غير واضحة. إذن كلاهما تعلق بالواقع، لكن العلم في العلم التفصيلي الصورة مبهمة فيها غاتمة، بينما في العلم الإجمالي صورة مشوشة غير واضحة. نعم. ولذلك نقول لو الإنسان من هذه الغرام رأيت ولكنني لم أعرف. لم أعرف. يعني علمي تعلق به واقعا، لكنه الصورة مبهمة، الصورة غير واضحة. لو انكشف الغطاء لقلت هو هذا الذي تعلق علمي به. نعم. تقريبا من هذا القبيل. قال الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، هذا سوف نرجع إليها، بل تحكي الصورة عن الفرد الواقعي، لا الفرد الجامع الذي هو عنوان أحدهما. يعني العلم الإجمالي لم يتعلق بعنوان أحدهما، لماذا؟ سوف يأتي البرهان على ذلك، بل تعلق بالفرد الواقعي، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي، يعني بنفس واقعيته لا بحده المردد. فالصورة شخصية ومطابقها شخصي، يعني ومتعلقها أيضا شخصي، وهو الواقع المعين المشخص، ولكن الحكاية إجمالية، يعني العلم إجمالي، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع وهو عنوان أحدهما، بل للفرد الواقعي المشخص، ولكنها رؤية غامضة مشوشة. نعم، إذا نختم بهذه العبارة، ما هو الفرق بين أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وبين مسلك المحقق العراقي؟ أصحاب المبنى الأول الذي يرى أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع يرى أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المتعلق والمعلوم، فالعلم التفصيلي يتعلق بالواقع بينما العلم الإجمالي بالجامع وهو عنوان أحدهما، هذا على أصحاب المبنى الأول. أما على مبنى المحقق عراقي يقول لا، الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس في المعلوم، المعلوم هو واحد وهو الفرد الواقعي المشخص بحده الشخصي المعين. الفرق أي؟ الفرق في نفس العلم، فالعلم التفصيلي علم واضح صاف غير مشوش، بينما العلم الإجمالي علم غامض مبهم مشوش، وإلا كل منهما قد تعلق بأمر واحد وهو الفرد الواقعي المشخص. أما أصحاب المسلك الأول يقول لا، الفرق في المتعلق، العلم الإجمالي تعلق بالجامع، العلم التفصيلي تعلق بالواقع والفرد الواقعي. المحقق العراقي لم يذكر برهانا واضحا، لكن يتصيد برهان في من بعض كلماته يأتي البرهان إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.